كاين غير الله. ربي ونعم الله ونبي يا حب الحبيب. الله الله الله يا مولانا، الله الله الله ما كاين غير الله. سيدي رسول الله صلى الله على الحبيب، سيدي حبيب الله صلى الله على الحبيب. الله الله الله يا مولانا، أنا تكليف الله مصطفى هو الحبيب. الله الله الله يا مولانا، الله الله الله ما كاين غير الله. سيدي رسول الله صلى الله على الحبيب، سيدي حبيب الله صلى الله على الحبيب. سيدي رسول الله صلى الله على الحبيب، سيدي حبيب الله صلى الله على الحبيب. الله الله الله يا مولانا، الله الله الله ما كاين غير الله. أنا تكليف الله والمصطفى هو الطبيب، أنا تكليف الله والمصطفى هو الطبيب. أنا تكليف الله والمصطفى هو الطبيب، أنا تكليف الله والمصطفى هو الحبيب. الله الله الله يا مولانا، الله الله الله ما كاين غير الله. الله الله الله الله يا مولانا، الله الله الله ما كاين غير الله. والحمد لله والشكر لله، ما خاب عبد فصاد مولاه. الحمد لله والشكر لله، ما خاب عبد فصاد مولاه. وارحمني يا الله وارحم شبابي، شبابي يفنى تحت الترابي. الحمد لله والشكر لله، ما خاب عبد فصاد. الحمد لله والشكر لله، ما خاب عبد فصاد مولاه. مشينا يا الله من حر الزلافة في شاه لحبيب مولاي المصطفى. الحمد لله والشكر لله، ما خاب عبد فصاد. يا أهل حبيب. ربي داوينا ربي داوينا.